بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بإذن الله عز وجل أن أستكمل تفسير سورة سبأ. كنا توقفنا عند قول الله عز وجل: ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. المرة اللي فاتت اتكلمنا في الجزء الأول في سورة سبأ عن جو اللي نزلت فيه السورة، وإن أهل الباطل بيملكون المال والعدة والعتاد، وبنكرر إن ده أحيانا يؤدي إلى هزيمة نفسية عند الإنسان. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية، كل قصة في القرآن ليها علاقة، أما تيجي في سورة ليها علاقة بجو السورة. يعني ليه ربنا سبحانه وتعالى هنا ذكر قصة سيدنا داود وسيدنا سليمان في المكان ده في السورة؟ أكيد لها دلالة. زي ما إحنا بنشرح سورة الأنعام قلنا ليه المقطع بتاع سيدنا إبراهيم لما قال وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، الجزء ده من قصة سيدنا إبراهيم ما جاش في القرآن غير في سورة الأنعام. قلنا ليه اشمعنا الجزء ده بالذات من القصة جه في السورة دي بالذات؟ فكذلك هنا الجزء ده والتفصيل بتاع ألنا له الحديد ومع سيدنا سليمان تماثيل محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات وقصة النهاية في لحظة فلما قضينا عليه الموت، ليه المقطع ده تحديدا جه في سورة سبأ؟ ده له دلالة. القرآن معجز، مش يعني حاشاه سبحانه وتعالى، الكلام مش احتباطي كده، مش ايه آيات ماشية فتيجي أي قصة وبعدها أي موضوع، أبدا. كلام معجز ومترابط ببعض. ده أنت لو طلع واحد يقول كلمة وحسيت ان نص الكلام مش مرتبط باخر الكلام تقول ايه ده، هو كلام مش مرتبط ببعضه ازاي، فما بالك كلام الملك سبحانه وتعالى. طيب عايزين نعرف واحنا ماشيين مع بعض ايه دلاله ليه القصه دي. الاول عايزين نعرف المعاني الايات، وبعدين ليه القصه دي جت في وسط الصوره دي. ولقد اتينا داود منا فضلا يا جبال اوبي معه والطير والنا له الحديد ان اعمل سابغات. يقول الله عز وجل يؤكد ان فضل الله عز وجل عظيم. احنا قلنا بدأت الصورة أهل الباطل في الصفحة اللي قبلها والذين سعوا في آياتنا معاجزين. أهل الباطل بيعملوا إيه؟ سعوا مش ماشيين. يعني أهل الباطل بيجيبوا آخرهم عشان يعملوا إيه؟ سعوا في آياتنا أي في آيات الوحي معاجزين، يريدون أن يظهروا أن آيات الوحي عاجزة. عايز دايما يطلع أن القرآن عاجز. خد بالك سعوا فين؟ في، انا عايزكم تركزوا معايا، سعوا فين؟ في اياتنا. يعني هو عارف ان مصدر قوتك مش الفلوس، وعارف ان مصدر قوتك مش العده والعتاد، عارف ان مصدر قوتك فين؟ في القران، في ايات الوحي. فعشان كده هو عايز لما يطعنك يطعنك في ايات الوحي. عارف ان الفلوس هي دورات تمكين بتروح وتيجي والحرب وسجال، لكن هو لما يحب يطعن في حاجه عشان يهدم الدين يطعن. عشان كده اغلب الشبهات دلوقتي، حمله الشبهات الشرسه تلاقي بتركز على القران والسنه. عارف ان دي ده سر القوه، ولو استطاع انه يفصل الناس عن القران والسنه هو كده نجح في هزيمه المسلمين. طيب في ظل الجو ده ممكن يعتقد الناس المسلمين المستضعفين معتقد ان اللي ناقصنا حاجه واحده بس عشان ننتصر، ان ناقصنا ان يبقى معانا القوه والعتاد. لذلك سيدنا عمر لما سأل قعد كان مع الصحابه قال لهم تمنوا، واحد قال اتمنى ملء هذه الغرفه مالا انفقه، واحد قال اتمنى ملء هذه الغرفه فرس يجاهدون في سبيل الله. اتمنى سيدنا عمر قال اما انا فتمنى ملء هذه الغرفه ايه؟ رجالا. انا عايز رجاله. قضيه الفلوس رجاله مبنيين على القران. قضيه الفلوس بتروح وتيجي والعده والعتاد بتروح وتيجي، اهم حاجه ان في رجاله مين. فربنا بيقول الله عز وجل فضله واسع، لطالما اعطى ما ادى لسيدنا داود، وزي ما ادى لسيدنا داود ممكن يدي لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش دي القضيه يعني. وزي ما ادى لسيدنا سليمان الريح كان ممكن يدي للنبي صلى الله عليه وسلم الريح، مش النبي صلى الله عليه وسلم افضل الخلق وافضل الانبياء صلى الله عليه وسلم؟ صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم افضل الانبياء. فربنا بيقول له انا اديت سيدنا داود ألن له الحديد، ألنت لقد ألنت له الحديد، واعطيت لسليمان الريح. طب ما انا كان ممكن ادي لمحمد صلى الله عليه وسلم ذلك، لكن القضيه مش في دي. فاوعى يا مسلمين تعتقدوا ان الاشكاليه الاساسيه فين؟ في الفلوس. فربنا بيقول ولقد اتينا داود منا فضلا. سيدنا داود له خصيصه عن بقيه الانبياء.

مسلم في مكة مستضعف وشايف قريش معاها فلوس ومعاها العدة والعتاد وهو معهوش أي حاجة، ويسمع ربنا في القرآن بيقول يا جبال أوبي، الله عز وجل يأمر الجبال. فالمسلم يزداد عزة ويعرف أن الإله اللي بيعبده يأمر الجبال فتطيع الجبال. الله عز وجل قادر أن يسقط عليهم الجبال، الجبال اللي حواليه في مكة، المسلم المستضعف الصحابي قاعد في مكة مع أنه بيؤذى وبيضرب، يبص على الجبال كده في مكة يقول يعني ربنا قال لي الجبال يا جبال أوبي فأوبت الجبال. فيزداد المسلم عزة ويوقن أن الله عز وجل قادر على كل شيء. وذلك ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض. يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. لما سيدنا داود أعطى وبذل الوقت في الطاعة والعبادة لربنا سبحانه وتعالى، ربنا يسر له نصرة الدين أنه خلى الحديد يبقى لين في إيده. دي معجزة لسيدنا داود ان كان بيعرف يتني الحديد زي ما انت بتتعامل مع العجين كده. شوف انت ممكن تجيب حته عجينه تشكلها زي الصلصال، من ربنا سبحانه وتعالى اعطى قوه لسيدنا داود ان يشكل الحديد زي العجين، يعني عايز يعمل ترس والحديد يبقى لسه حديد ناشف. وألنا له الحديد. طب اشمعنى الحديد؟ الحديد ذكر فين في القران؟ سوره ايه؟ سوره الحديد. وفي ايه في سوره الحديد اللي ذكر فيها الحديد اللي هي ايه؟ قد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وأنزلنا الحديد فيه إيه؟ إيه لازمة الحديد؟ حاجتين، فيه بأس شديد يعني للقتال في سبيل الله، وده رقم واحد الجهاد أولا، فيه بأس شديد، ثم فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. إن الله يعني نصرتك لدين ربنا، ربنا مش محتاجها، أنت اللي محتاج. إن الله إيه ختام الآية؟ قوي عزيز، انت اللي محتاج، لكن الله عز وجل قوي، الله عز وجل يقدر على ان يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، لكن ده ابتلاء عشان انت. وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ان الله قوي عزيز. فهنا ربنا بيقول لسيدنا داود انا ألنت لك الحديد حتى تستعمل هذه النعمه لنصره الدين. مش كده ربنا قال له بعدها ايه؟ ان يعمل سابغات وقدر في الصبر. يعني ايه يعمل سابغات؟ السابغات الدروع، اما يروح يقاتل في سبيل الله فكانوا بيتأذوا يتضربوا يموتوا، فقال له اعمل صدور واقية من الحديد، دي اسمها سابغات. كان زمان قبل سيدنا داود الجهاد يعمل حتة صفيحة ويمسكها في ايده فكان ممكن السهم يجيله من جنبه. فسيدنا داود لما ربنا قال له الحديد خلاه يعمل حديد على مقاس الجسم بالظبط، يعمله داير ما يدور كده على مقاس الجسم، عشان كلمة سابغات يعني تغطي الجسم كله عشان أي سهم أو رمح يجي في أي مكان يجي في الحديد ما إيه؟ ما يموتش الإنسان. طب يعني إيه قدر في السرد؟ قال له قدر في السرد إنه يضع المسامير في حلق معينة، أو زي ما بالظبط بتخيط حتة قماشة في حتة قماشة. سيدنا داود كان عنده القدرة إنه يربط حتة الحديد بحتة الحديد عشان ما يبقاش في مكان فاضي. يعني قدر في السرد يعني خليها متناسقه. السرد يقول لك بيسرد الحديث سردا، يعني يسرد الحديث يعني عنده القدره ان يقول الكلام متصل ببعضه مش بيقطع في الكلام. ده بيسرد، يقول لك فلان يسرد الحديث سردا، يعني لما تقعد تسمعه كلامه متسلسل مترابط. فكلمه قدر في السرد يعني ربنا بيقول له ظبط الموضوع، ده بيعلمك الاتقان. ان لما تيجي تعمل حاجه لدين ربنا مش مثلا هتعمل حاجه مثلا خيريه تقول مش لازم وخلاص ما هي ايه لله، لا، لما تيجي تعمل حاجه لدين ربنا لازم تبقى ايه فيها اتقان. سواء هتعمل هتصلي هتدعو هتدي حاجه لدين ربنا لازم تبذل فيها وتبقى انسان متقن. ربنا بيامر سيدنا داود انه يبقى متقن في عمل الدروع اللي هيستعملها لنصر الدين. فربنا بيقول له ايه؟ وقدر في السرد، لازم تظبطها كويس وتحط الحديد جنب بعضه ويغطي الجسم داير ما يدور كده، وكأن هنا حتة حديد وهنا حتة حديد كأنه هيخيطهم في بعض هيربطهم ببعض، ما تبقاش مفكوكة، ما يبقاش يجي المجاهد يتحرك فتفك منه أو يبقى فيه أماكن فارغة. إن القرآن يتكلم في تفصيلة صغيرة زي دي يبقى النقطة دي مهمة. الإتقان في أدوات الجهاد دي نقطة مهمة، الإتقان في إعداد أدوات الجهاد دي نقطة مهمة. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدو الله. يبقى إذن ربنا بيأمر سيدنا داود إن أنا أديتك نعمة هسألك عنها. نقطة مهمة قوي، اللي أوتي فصاحة

بصير. ده بالنسبة لسيدنا داود. بالنسبة لسيدنا سليمان، ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر. ربنا سخر الريح لسيدنا سليمان. هنجد ان ربنا ألان الحديد لسيدنا داود بعد ما سيدنا داود سبح. التسخير جه بعد العبادة. وهنا ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر. العلماء بيقولوا لما ذبح سليمان عليه السلام الخيل، سيدنا سليمان في سورة صاد قال إيه اللي هي إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب وردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. سيدنا سليمان كان بيقعد يسبح عند غروب الشمس، هو بيسبح مرة الخيل بجمالها وشكلها الجميل، انشغل بها سيدنا سليمان عن التسبيح حتى غربت الشمس. فغضب سيدنا سليمان، ازاي الخيل تشغلني عن طاعة ربنا؟ ردوها علي رجعوها لي. فطفق مسحا ايه بالسوق والعناق فدبحها. ربنا ابدله لما دبح الخيل عشان ربنا، ربنا ابدله بدل الخيل الريح اسرع من الايه من الخيل. الخيل عشان تروح مكان بتقعد فترة برغم ان هي اسرع من الجمال والبغال. لما دبح الخيل ربنا اداله مكانها الايه الريح. يبقى ايضا لما كان طائع وترك لله ربنا ابدله خير. يبقى اذا وانت بتتعامل لنصرة الدين اوعى تنشغل بالاسباب عن رب الاسباب. اوعى تنشغل انك انت بالشغل والحركة عن انك انت تذكر الله عز وجل. لذلك سيدنا علي بن ابي طالب في حديث رائع لما كان بيعلم الصحابة ان ازاي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين، ازاي النبي صلى الله عليه وسلم علمه ان يقول قبل النوم سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله اكبر 34. فاحد التابعين ساله فبيقول له هل تركتها قط؟ سبتها قبل كده في مره نمت يعني من غير ما تقول؟ قال لا. قال ولا يوم صفين، ولا يوم معركه صفين، المعركه بقى اللي كانت بين الصحابه وكان يعني ازمه نفسيه ضخمه وفتن عظيمه. فقال له طب اليوم ده انت نسيتها فيه؟ قال ولا يوم صفين. ما انشغلش بالجهاد وبالعمل وبالحركه عن انه يقول حتى الذكر اللي النبي صلى الله عليه وسلم علمه له. دي نقطه مهمه جدا. بالحفاظ على الطاعه يسدد الانسان، بالحفاظ على التسبيح بالنهار في اول النهار وفي اخره، وبالحفاظ على قيام الليل وبالذكر الانسان يبقى مسدد. لذلك لما ربنا قال في اخر سوره المزمل اللي بتتكلم عن قيام الليل، اخر سوره ربنا قال ايه؟ علم ان سيكون منكم مرضى واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله واخرون يقاتلون في سبيل الله. طيب واحد مريض، واحد بيشغل في الدنيا بيسافر يشتغل، يضربون في الارض يبتغون من فضل الله، واحد بيقاتل في سبيل الله. كان متوقع، انا كنت متوقع ان بعد الثلاثه دول ربنا يقول ايه؟ فهؤلاء معذورون من قيام الليل. لكن ربنا قال في اخر في الايه ايه؟ فاقرأوا ما تيسر منه. قيل ما تيسر اي في قيام الليل. يعني حتى الثلاثه دول يقيموا الليل برضه. حتى المريض واللي شغال في الدنيا والمقاتل في سبيل الله برضه يحافظ على قيام الليل ولو حتى جزء ما تيسر منه. فهنا نجد ان ربنا بعد دايما الطاعه والبذل لدين ربنا في الطاعه والعباده ربنا يسخر لك حاجه صعبه. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا حزبه امر يعمل ايه عشان يتحل؟ فزع الى الصلاه. كل ما الدنيا تقفل تفزع الى الصلاه، تطيع ربنا فربنا ييسر لك الامر العسير ده. ولسليمان الريح غدوها شهر وروحها شهر. قيل يعني المسافه اللي كانت الخيل بتقطعها في شهر الريح تقطعها في يوم. يروحوا يعني كان المسافرين يروحوا المسافه في شهر ويرجعها في شهر، هو في نفس اليوم يروح ويرجع الصبح غدوها شهر يروح ويرجع في شهر، اي في مسافه شهر. الناس تقعد شهرين عشان تروح وترجع، وسيدنا سليمان يروح ويرجع اخر اليوم في نفس اليوم. سيدنا سليمان استعمل هذه الريح في الجهاد، ان كان بيخلي الريح تحمله وانه يروح يستكشف الاماكن اللي لسه ما بتطيعش ربنا عشان يجاهد وينشر دين ربنا سبحانه وتعالى. واسلنا له عين القطر. القطر اللي هو الايه؟ ها؟ اللي هو النحاس. اسلنا له عين القطر اللي هو النحاس. ومن الجن، وربنا سخر له كمان الجن. التسخير عند سيدنا سليمان اعلى من التسخير عند سيدنا داود. خلاص؟ وهنشوف بقى النهايه. ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. في نقطة مهمة أوي. الريح والنحاس ممكن يستعملوا في البناء

عملوا ايه؟ لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. عملوا ايه؟ فأعرضوا. فهنا الايتين دول او القصتين دول قصاد بعض بين الشكر والاعراض. الايتين دول قصاد بعض كده نخرج منهم بين الايه؟ بين الشكر. سيدنا داود وسيدنا سليمان نموذج للشكر المبهر، وسبأ نموذج للاعراض المدمر. مزقناهم كل ممزق. فبين الشكر والاعراض. النقطه الثالثه ليه القصه دي؟ يبقى قلنا النقطه الاولى القصه دي سيدنا داود وسيدنا سليمان بتوضح مدى ملك الله عز وجل ومدى علم الله عز وجل، وده مناسبه لاول السوره. النقطه الثانيه نموذج تطبيقي للشكر، وان قصاده نموذج تطبيقي للكفر. فبين الشكر والايه؟ والاعراض. النقطه الثالثه نقطه مهمه هقولها بعد ما اخلص اخر ايه. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته الا دابه الارض تاكل من سأته فلما خر تبينت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. اشرح الايه واقول الدلاله الثالثه لوجود القصه دي في سوره سبأ. فلما قضينا عليه الموت، سيدنا سليمان لما قدر الله عز وجل عليه الموت ايه اللي حصل؟ دخل سيدنا سليمان زي ما يروي كثير من المفسرين، دخل يصلي في بيت المقدس وسند على العصايه بتاعته، وهو بيصلي مات. فضل ساند وهو بيصلي ساند على العصايه، على بعضهم قال بقى فترات طويله ايام، واللي قال شهور، واللي قال سنه، ايا كان. والجن قاعده ايه؟ اشتغل. وسيدنا سليمان كان بقى مسخرها تعمل اعمال بقى وتروح وتيجي وتبني محاريب وتماثيل وجفان كالجواب. واحنا قلنا الجن ما كانتش ايه؟ كانتش مقتنعه، كانت ايه؟ كانت مسخره. كان بالنسبه لها ده عذاب ايه؟ زي ما ربنا قال في الاخر ما لبثوا في العذاب الايه؟ المهين. كان بالنسبه لهم ده عذاب مهين. خلاص؟ قعد فتره طويله سيدنا سليمان توفاه الله وساند على العصايه. امتى الجن عرفت؟ هم خايفين من سيدنا سليمان، يجوا يبصوا عليه يلاقوه ايه؟ واقف يصلي، يقوموا راجعين شغالين. يتعبوا يجوا يبصوا عليه يلاقوه ايه؟ بيصلي. لك لا احنا لو بطلنا شغل عشان كده ربنا قال ومن يزغ منهم عن امرنا ايه؟ نذقه من عذاب السعير. اللي ما كانش بيسمع الكلام سيدنا سليمان كان بيضربه، يقال بقى انه كان معاه صوت او نذقه من عذاب السعير ان ربنا بيعذبه، او يعني ايا كان بيتروق يعني اللي مش هيسمع كلام. فقعدوا فتره يبصوا على سيدنا سليمان يلاقوه ايه؟ ساند على العصايه. هو توفاه الله ومات، هم مش عارفين انه مات. فيروح يشتغل. امتى عرفوا انه مات؟ شوف بقى قدره ربنا. ربنا سخر الارضه، دابه الارض اللي هي الارضه تاكل الحاجات، قعدت تنخور في العصايه. فاول لما قعدت تنخور في العصايه وصلت لمكان معين العصايه ايه؟ اتكسرت. فوقع سيدنا سليمان، خر. دايما الخرور انهيار القوه. فلما خر وقع سيدنا سليمان مات على الارض بقى. هو كان ميت من زمان، هما شافوه بقى. اول لما شافوه قالوا ايه ده؟ ده احنا بقى لنا فتره طويله يا ريتنا كنا عرفنا من زمان. فلما خر اي سقط تبينت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. تبينت الجن فيها معنيين. معنى الاول قال بعض المفسرين تبينت الجن معناها اي ظهرت الجن على حقيقته وتقف، يعني تقول تبينت الجن. يعني بتقول ايه؟ تبين احمد مش معناها انا اللي تبينت، لا معناها انا ظهرت على حقيقتي. يقول لك تبين احمد معناها من معانيها ان ظهر. فمعنى الايه فلما خر تبينت الجن، معنى الايه فلما وقع سليمان على الارض ظهر الجن على حقيقتها. ايه هي الحقيقه دي؟ انهم لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. المعنى الثاني تبينت الجن ان كان القاده بتوع الجن الكبراء مفهمين الاتباع ان احنا بنعرف الغيب. فاول لما وقع سيدنا سليمان جم الاتباع الصغيرين اللي كبار الجن وعاملين فيها بتعرفوا الغيب وعمالين تقولوا لنا احنا اللي بنعرف الغيب، ده احنا بقالنا بتاع سنه شغالين وما نعرفش وانتوا ما تعرفوش حاجه. فظهروا برضو حقيقة تبينت الجن اي صغار الجن قال لو كانوا يعلمون، اي كبار الجن لو كانوا يعلمون الغيبة ما لبثوا في العذاب المهين. طيب ليه بقى النهاية دي تحديدا ما جاتش غير في الصورة دي؟ وليه كلمة المنساء مش كلمة العصاية؟ مش هي اسمها العصا؟ ليه ربنا سماها الايه؟ المنساء. نقطة مهمة جدا ودي نختم بيها.